أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إنما تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر زيادة في كفر المشركين، لأنهم غيروا في أحكام الله وبدلوا في شرعه، وهذا التأخير زاد به الكفار غيا وضلالا ممن شرع لهم ذلك، يحلون التأخير عاما ويحرمونه عاما آخر لتقع الأشهر المبدلة مكان الأشهر الأربعة الحرم، فيختارون بأهوائهم أربعة أشهر يجعلونها محرمة مكان تلك الحرم، فيحلون الأشهر الحرم ويستبيحون فيها من القتال وطلب الثأر ما حرمه الله عز وجل. حسن لهم الشيطان قبيح ما فعلوه فاستحسنوه، والله لا يرشد كل كافر إلى ما فيه صلاحه ولا يوفقه لما ينفعه. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أيها المؤمنون، ما لكم إذا دعيتم إلى النفير لإعلاء كلمة الله بالجهاد في سبيله والخروج للقتال تباطأتم وأحببتم البقاء في دياركم والتلبث بأوطانكم؟ هل آثرتم شهوات الدنيا على نعيم الآخرة؟ فما التمتع بشهوات الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة؟ إلا وقت قليل مع حقارة الدنيا وتفاهتها وقلة زادها وقصر عمرها. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إذا لم تخرجوا للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته يعذبكم بالإذلال والهزائم والآفات والمصائب، ويأتي بعباد صالحين مجاهدين غيركم يتولونه وينصرونه، وليس في توليكم ضرر على الله تعالى، فهو الغني عن كل أحد لأنه صمد وهو عظيم القدرة تنفذ قدرته فيما أراد، ومنها قدرته على استبدال من عصى من العباد بقوم أهل طاعة وجهاد. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إذا لم تنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله وحده ينصره ويعزه ويؤيده، كما نصره الله يوم أخرجه الكفار من مكة وهو أحد اثنين، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار يوم يقول الرسول لصاحبه أبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا، فاصبر واطمئن. هذا توكل على الله. حينها أنزل الله الطمأنينة على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وأعمى عيون الكفار، ونصره بجند من الملائكة أبرار لا يشاهدون بالأبصار، وصير الله دعوة الكفار هي الذليلة المغلوبة، وكلمة التوحيد ورسالة الله هي المنصورة المرفوعة، والله قوي لا يغالب، جبار لا يقهر، حكيم في صنعه وشرعه.